ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا إن بعض الظن ولا تجسس ولا يغفر بعضكم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا إن

تمنوا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد الله أكبر ربنا يرضى عنه ويرضيه ومن حوض المصطفى يرضيه وحياة حضرة النبي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك الله يفتح عليك وخليك في نفس المدرسة الله يرحمك يا أبو أنور صلي على الحبيب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرا وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها وأفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم الفاتحة